عينا ليلى ليلى ليلى لما كنت مشهد نبي وصل بنا على النبي اسمع ركز هنزيع مش ههلس ولا هنهزر قديم من بلد الغر وحضارة مصر اتكسر ونزل علشان يدرسها ويتكلم عربي مكسر دكتور اللي بيدرس له قدم عنك مسؤول عايزك تدرس حضارة ناره على الاهرام وابو الهول ما تخشش وسط الزحمة علشان يومك هيطول وما تسمعش كلام حد الشعب المصري كتير بيقول وما تسمعش كلام حد الشعب المصري كتير بيقول انا بركي من اوتوبيس ركي من اوتوبيس عايشين في بلدنا ومش عارفين نرتاح هنا فيها قال ازاي بلد الحضارات تبقى كابوس من بعد الحل قال ازاي بلد الحضارات تبقى كابوس من بعد الحل وقت ما كان العالم جاهل مصر كانت بلد العلم فجأة تدور بيها الحال فشعبها يشكي من الظلم فجأة تدور بيها الحال فشعبها يشكي من الظلم راح صف فوق التلاميذ ونسي عم التدريس واتدخل وسط الناس وأوامر كبير الأتوبيس طلع واحدة بتتكلم علشان ضعيفة المهية في المدرسة ما بيشرحش علشان ضعيفة المهية واحد بيقول لزميله شوف الجرال هنا يا اسطى واحد بيقول لزميله شوف الجرال هنا يا اسطى طلع الاول على الدفعة قلت اتعين على الوسطى طلع الاول على الدفعة قلت اتعين على الوسطى لو تدفع ليهم رشوة كل معاك يبقى لستة لو تدفع ليهم رشوة كل معاك يبقى لستة راجل يصرخ ويقول الاسعار ما فيهاش رحمة وعيالي مليون ولدت مدهوش بطعم اللحمة والسكر مش لاقيينه والايام سودة وفحمة حتى العيش لو عايزينه لازم ندخل في الزحمة وبحر حلف كتاب بيدافع عن النصاب والنصاب كان نهاب واخد من البنك حساب هوبا وسافر على برة والوقع عن مهباب هوبا وسافر على برة والوقع عن مهباب اجنبي ركب الاوتوبيس ركب الاوتوبيس ركب الاوتوبيس اجنبي ركب الاوتوبيس ركب الاوتوبيس ركب الاوتوبيس I'm not a little bit